تعالوا حصونكم حتما سالمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي ساهزمها، لو مهما تعالوا حصونكم حتما سالمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي ساهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب نصرها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب نصرها.